حدثوا عن عذابي ومأساتي، حدثوا عن عذابي ومأساتي، حدثوا عن عذابي ومأساتي، حدثوا عن عذابي ومأساتي. قتلهم فاطمة ليس بالخاتمة، قتلهم فاطمة ليس بالخاتمة. حدثوا عن عذابي ومأساتي، حدثوا عن عذابي ومأساتي، حدثوا عن عذابي ومأساتي، حدثوا عن عذابي ومأساتي. قتلهم فاطمة ليس بالخاتمة، قتلهم فاطمة ليس بالخاتمة. خبأ الليل خلف الغيوم والنجوم دمعتين، دمعة من علي وأخرى تتجارى من حسين. خبأ الليل خلف الغيوم والنجوم دمعتين، دمعة من علي وأخرى تتجارى من حسين. جمع الضلع كل انكسار واحتضار وأنيني، ولقد يفضح الدمع أمرا كان سرا بين عيني، وكأني أصخت لهم سمعي وعلى روعهم لم يزل روعي، وكأني أصخت لهم سمعي وعلى روعهم لم يزل روعي، وجرى الدمع مني بلا وعد فنمت وردة الحزن والدمع. في ثنايا الدار ما الذي قد دار حينما الكرار دفن الزهرة؟ عاد مكلوما، عاد محروما، عاد مظلوما لم يطيق صبرا. في ثنايا الدار ما الذي قد دار حينما الكرار دفن الزهرة؟ عاد مكلوما، عاد محروما، عاد مظلوما لم يطيق صبرا. وإذا زينب بالبكاء والعناء تتألم، أمسكت بالكساء اليماني والأماني تتهشم، خوفها كان ملأ عيوني بالشجون تتكلم وتنادي حسينا أخاها عن أساها وهو أعلم. يا كساء الحكايات أخبرني، أين أمي ترى عينها عني؟ يا كساء الحكايات أخبرني، أين أمي ترى عينها عني؟ لم أزل طفلة عمرها ست، فعن اليتم والجرح خبئني. لم أزل طفلة عمرها ست، فعن اليتم والجرح خبئني. تحتمي فيه وتناديه وترجيه بجوى متعة، فبكى حيدر لأسى المنظر وأبو الأكبر دمعه ينصر. تحتمي فيه وتناديه وترجيه بجوى المتعة، فبكى حيدر لأسى المنظر وأبو الأكبر دمعه منصب وأبو الأكبر دمعه. أبتي بالكساء فغطيني، ربما من جروحي يداويني، ربما من شجوعي سيحميني وعذابي. ومعي فادخل الآن يا حيدر، اختبئ عن رؤى الموت لا تظهر، إن يتميك ما الصبح قد أسفر خلف بابي. أبتي بالكساء فغطيني، ربما من جروحي يداويني، ربما من شجوني سيحميني وعذابي. ومعي فادخل الآن يا حيدر، اختبئ عن رؤى الموت لا تظهر، إن يتميك ما الصبح قد أسفر خلف بابي. لم لا تلتقي مرة أخرى تحته، ربما ترجع الزهراء، إن فيه بقايا من الأمس تحمل الوحي والحلم والعطار. لم لا نلتقي مرة أخرى تحته، ربما ترجع الزهراء، إن فيه بقايا من الأمس تحمل الوحي والحلم والعطرة. ربما ألتقي هابطا جبري وله أشتكي قربة التنزي، ربما ألتقي هابطا جبري وله أشتكي غربة التنزي. يا أبي والكسى مثلي قد حنى ويتيما شكى من وجع مضنى يا أبي والكساء مثلي قد حنى ويتيما شكى من وجع مضنى لما قد عدت لي بالأسى نادم فلتجب يا علي أينها فاطم لما قد عدت لي بالأسى نادم فلتجب يا علي أينها فاطم فلتجب يا علي أينها فاطم أنا أدري لما عدت مكسورا أنا أدري بما كان مستورا عدت جرحا بقلبي محفورا طول عمري إن هذا الكساء دلني العصرة قال لي عن أذى الباب والكسرة وعلى بابنا لوعة حمراء مثل صبري أنا أدري لما عدت مكسورا أنا أدري بما كان مستورا عدت جرحا بقلبي محفورا طول عمري هذا الكساء دلني العصرة قال لي عن أذى الباب والكسرة وعلى بابنا لوعة حمراء مثل صبري شجر الحزن ينمو بأعماقي سقطت في الجراحات أوراقي كلما صمد في العنا يوما كلما صمدت في العنا يوما هبت الريح وانكسر الباقي كلما قد هما دمعي المجروح تعبت كلما وبقى مسفوح كلما قد هما دمعي المجروح تعبت كلما وبقى مسفوح وحشة المنزل في العين مرسومة وأنا أشبه الزهراء مظلومة وحشة المنزل في العين مرسومة وأنا أشبه الزهراء مظلومة بدأت من هنا رحلة الأوجاع وبصدري أنا كسرة الأضلاع بدأت من هنا رحلة الأوجاع وبصدري أنا كسرة الأضلاع وبصدري أنا كسرة الأضلاع وبصدري إذا جئت إذا عدت يا حيدر مكسور الجناح غدا يأتي من الموت جواد السبط مملوء الجراح إذا جئت إذا عدت يا حيدر مكسور الجناح غدا يأتي من الموت جواد السبط مملوء الجراح إن لي موقفا مع الجواد في يوم عسير عودة تشبه التي هنا مع الضلع الكثير إن لي موقفا مع الجواد في يوم عسير عودة تشبه التي هنا مع الضلع الكثير أين أمي أين ابن أمي لن يبقى مع الدهر أحباب كل يوم صدق لحلمي فاسمعني أيا داحي الباب أين أمي أين ابن أمي لن يبقى مع الدهر أحباب كل يوم كل حلمي فاسمعني أيا داحي الباب أنا الحاورة أنا الذكرى أنا عنوان مأساة الضلوع وبي يجري الذي يجري ولا لن يطفئ الحزن شموعي فاطم ألهمتني العلا على مر السنين فاطم لا يزال يرتوي بها ظما اليقين فاطم ألهمتني العلا على مر السنين فاطم لا يزال يرتوي بها ظما اليقين كل عمري يزدان خدري من خدري البتول العظيم ليس حزني دمع لحزني بل نحو الصراط القويم بل نحو الصراط